قامت راحت عشان تفدي نفسها منه فقال 1000 دينار. فلما راحوا قالوا له يا شيخ 1000 دينار ده بنت الكسرى، ده انت كنت لو طلبت فيها هذا اكبر من 1000 دينار. قال والله لو علمت ان وراء 1000 عددا لقلته، انما 1000 دي كذلك السبعه ايه عنده. ولذلك يجي يستدلوا بآية سورة الكهف لما جاء عند السبعة وقال ما قالش ثامنهم كلبهم، قال وثامنهم كلبهم. وهناك آية تانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يبقى لما جاءت عند الثامنة جاب قال والناهون عن الايه. فيه بعض الناس توسعوا فيه وقالوا برضو دي موجودة في سورة التحرير، عسى ربه ان طلقهن ان يبدله ازواجا خيرا من كنا ايه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات. لا ما تقولش ابكار، لان مش ممكن تيجي سيبات ابكار، تبقى الواو هنا جاي عشان ايه الفصل بالاثنين، انما يقول سيبات ابكار. اذا دي لا يحتج بها، انما يحتج بآية الكهف وبآيات الايه التائبون العابدون الايه. ده الكلام ده علشان يحافظ على ان فتحت هي جواب الشر، بس الواو جاي واو الثمانية نقول له لا ده جواب الشرط مش دي، ده جواب الشرط أثمن من وفتحت أبوابها وأثمن وسلام عليك وأثمن مش عارف طبتم فادخلوها خالدين. ليه؟ لأن حيقول وترى الملائكة حافة. طب وجاب سيرة الملائكة وحطهم من حول العرش ليه؟ عشان نشوف الذي على العرش استوى بقى. يبقى هي دي الايه الغاية. طيب وش معنى بقى درى الجواب كده؟ أم قال لك لأن لو قال هي الرسول قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله. لو كان يقولها دلوقتي يبقى سمعت. الله. إنما عايز يخليها مفاجأة على أنها إيه؟ مما لا يخطر على قلب إيه؟ بشر. على قلب إيه؟ بشر. يعني ما تجيش على الإيه؟ ما تجيش على البال. طب تقول له فين ما تجيش على البال؟ قال لك ما حتى في الفاكهة. ما دام أنا لما جاب لي فاكهة تفاح ولا مانجا اللي أعرفه. يمكن لو جاب فاكهة مش موجودة عندنا نقول هي دي طبيعة الفاكهة، لو كانت موجودة في الدنيا كانت تبقى بالشكل ده برضه. قال لك لا هنجيبها لك من اللي عندك، هنجيب لك مانجا برضه بس ما فيهاش المواصفات اللي تخلي المانجا رضيئة زي ما عندك، وهتبقى أحلى من مانجا الهندي وأحلى مش عارف من إيه. إذن لما جابها من جنسه يبقى التفاضل جاي في لأنها في الجنة، إنما لو جاب لك فاكهة جديدة تقول ما هي الجديدة دي برضه لو كانت في الدنيا هتبقى كده امي ملك يومي. طيب اذا جاب لي فاكهه بقى حلوه ما خطرتش على قلب بشر، مش شفتها المره دي خلاص، يبقى لما تيجي للثانيه هيبقى جاء لي بما خطر على قلب بشر وشطيته عين. ام قال لك لا برضه كلما رزقوا من ثمرات رزقا ما هي المانجا دي ما احنا كلناها، يقولوا لا بس طب كلها هتطلع حاجه ثانيه خالص. يبقى كل مره يحصل ايه لا يخطر على قلب بشر ولو في الجنة حتى. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الحمد لله الذي صدقنا وعده، طب هو الحمد لله في صدق الوعد من الله ولا لأنكم بتوفيق الله صدقتم الله فيما وعدتكم؟ وأما وعد ربنا صادق صادق. الحمد لله الذي صدقنا يعني جعلنا أهلا لأن يكون وعده صدقا علينا. الحمد لله. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال لك إيه فتوانة دي ولا إيه؟ كل واحد يروح يتبوأ حيث نشاء يتعدى على الغير كمان؟ أم قال لك ده دليل على أن الجنة بتاعته واسعة وأماكنها متعددة، يقعد هنا يقعد هنا يقعد هنا، يبقى ما شاء أي في جنته، ما شاء أي إيه؟ مش في جنة الغير. طب امال وأورثنا يعني ايه؟ قال لك ما هو الارث؟ مش الارث انك بتاخد حاجة عن حاجة عن واحد؟ قال لك لان الحق كما قلنا سابقا حينما قضى اذلا ان يخلق خلقا وان يترك لهم اختيار في اشياء ويقهرهم في اشياء فيظلون عبيدا رغم انوثهم في اشياء ويصيرون عبيدا فيما يختارون، فإن آثروا جانب الله يبقى إيه؟ آثروا مراد الله على ما وكد فيهم من الاختيار، ولذلك خدوا المنزلة دي مختار. ولذلك لما قالوا ليه الطائع من البشر يبقى المنزلة بتاعته أعلى من الملائكة،